فلذلك سميت الصلاة الوسطى. وعلل زيد بشيء آخر في أنها الصلاة الوسطى، قال إن قبلها صلاتين وإن بعدها صلاتين، لذلك سميت الوسطى. قبلها صلاتين في الليل وبعدها صلاتين في النهار، وهذا مقصد من؟ مقصد زيد. صلاة الفجر صلاة تصلى في الليل، ليست تصلى في النهار، يعني لا تصلى في طلوع النهار، بل تصلى في الغلس، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها، كنا نساء من الأنصار يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن، ثم ينصرفن لا يعرفهن أحد من الغلس. وكذا في حديث جابر بن عبد الله، كان صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر بغلس، وفي أحاديث كثيرة كان يصلي الفجر بغلس. فهي صلاة تصلى بالليل، كذلك صلاة العشاء تصلى بليل. فصلاة العشاء تسمى العتمة أيضا لأنها في الليل. صلاة العشاء في الليل وصلاة الفجر في الليل. أما صلاة المغرب تصلى في نهار في ضوء يرى أحدنا أخاه، كذا روى البخاري من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، قال رضي الله عنه: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نخرج وإن أحدنا ليبصر مواقع نبله، يعني حضرتك كانوا بيصطادوا بالنبل وبالسهام، لو خرجت من صلاة المغرب وحبيت أجيب النبل بتاعي أو السهم بتاعي وأصطاد صيد، الدنيا نهار، الدنيا نور، هصطاد هذا الصيد. وإن أحدنا ليبصر مواقع نبله، لسه في نور. فتسمى هذه الصلاة لا تسمى صلاة تصلى بالليل، بل تسمى صلاة تصلى بالنهار، كذلك صلاة العصر تصلى بالنهار. فأصبح الظهر صلاة وسطى، لأن قبلها صلاتين بالليل وبعدها صلاتين بالنهار، لذلك سميت الصلاة الوسطى. وفي رواية رواها الإمام أحمد أيضا عن زيد أيضا ابن ثابت، قال: كانت تسمى بصلاة الهجير، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها ولا يصلي وراءه غير صف أو صفين، يقوم وراء النبي صف أو صفان، وراء النبي صف أو صفان. قال زيد: والناس في قائلتهم والناس في تجاراتهم. الناس فين؟ إما الناس في السوق بالتاجر، لأن ده وقت الشغل وقت المكسب يا جماعة، صلاة الظهر تلاقي وقت إيه؟ وقت الشغل. أغلب الناس بتصلي الظهر بيسيب الشغل بتاعه بيجي يصلي الظهر، أغلب الناس، الأغلب. قال: والناس في قائلتهم، والنص الثاني بيعمل قيلولة، خلص شغله الساعة 10، خلص شغله الساعة 11، يخش البيت يعمل إيه؟ قيلولة، بينام. إنهم كانوا صواحب أصحاب نواضح، يصحوا من الفجر، مفيش حاجة اسمها عندهم بعد الفجر يناموا، الكلام ده هو شغلهم بيبدأ من الفجر، يشتغل لغاية الساعة 10، ممكن بقى بعد الساعة 10 ينام، حاجة اسمها قيلولة. فلذلك سميت بصلاة الهجير وسميت بالصلاة الوسطى. بينما ذهب عمر بن الخطاب وابن عمر بن الخطاب وابن عباس ومعاذ بن جبل وأيضا جابر بن عبد الله، وذهب كذلك مجاهد وعطاء وعكرمة والشافعي والإمام مالك، كل هؤلاء ذهبوا إلى أنها صلاة الفجر، إلى أنها صلاة الصبح. لماذا قالوا ذلك؟ قال: لأن هذه الصلاة، قالوا هذا الرأي من رأي العلماء، قالوا: لأن هذه الصلاة صلاة الفجر صلاة قد خصها الله عز وجل بالذكر، فقال سبحانه: وإن قرآن الفجر كان مشهودا، إن قرآن الفجر كان مشهودا، لقد خصها الله عز وجل بالقنوت، قوموا لله قانتين. والقنوت في معنى، لمعنيين يا جماعة، لأربع معاني والله، قنوت بيجي بمعنى الصلاة، قوموا لله مصلين، قوموا لله قانتين يعني قوموا لله داعين. واحنا نتكلم ان شاء الله قوموا لله قانتين هنتكلم عليها ان شاء الله. وبتيجي بمعنى طول القيام، سئل عن خير القيام او خير الصلاة قال طول القنوت، ان انت تقف بين ايد الله عز وجل بتطول في قراءتك وبتطول في القنوت. قوموا لله قانتين، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطول في صلاة ما كان يطول في صلاة الفجر. أكثر صلاة كان بيطول فيها صلاة إيه؟ صلاة الفجر. فصلاة الصبح كان يقرأ فيها صلى الله عليه وآله وسلم، يقرأ، ممكن يقرأ النحل كما كان يفعل عمر سنة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقرأ بسورة طويلة صلى الله عليه وسلم. فخصها الله عز وجل بالذكر، تشهدها الملائكة، صلاة سميت صلاة بين جمعين، لذلك اختاروا صلاة الصبح. يعني ايه بين جمعين يا عم الشيخ؟ بين جمعين انك لما تبقى في سفر او في مرض او في حالة خاصة ممكن تجمع الظهر بالعصر وممكن تجمع المغرب بالعشاء. حصل؟ حصل. انت لو في سفر بتعمل ايه؟ تجمع ظهر مع عصر. ينفع اجمع عصر مع مغرب؟ لا، ما ينفعش. مفيش حاجة اسمها جمع عصر مع مغرب. الجمع في الإسلام جمعين بس، ظهر مع عصر ومغرب مع عشاء. ما ينفعش عصر مع مغرب، وما ينفعش عشاء مع فجر. صلاة بين جمعين، قبلها بالليل صلاتين بتجمع مغرب وعشاء، وبعدها بالنهار صلاتين بتجمع ظهر وعصر، فأصبحت هي الصلاة الوحيدة التي لا إيه؟ التي لا تجمع. صلاة بين جمعين صليت على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، تجمع صلاة الظهر في مرض، تجمع صلاة الظهر مع العصر في سفر، تجمع صلاة المغرب مع العشاء. جمع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب والعشاء والظهر والعصر 7 و8 في غير سفر ولا مطر ولا خوف. قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد ألا يحرج على أمته. ثم إنها صلاة، هذه الصلاة صلاة الصبح، يعني صلاة اسمها صلاة الديوان. صلاة الديوان يعني إيه صلاة الديوان؟ صلاة بتجمع فيها الملائكة كلهم، ملائكة الليل وملائكة النهار. احنا عندنا في الصحيحين حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وآله وسلم ينزل الله عز وجل ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، فيصعد الذين باتوا فيهم إلى ربهم كيف وجدتم عبادي؟ فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. ده بيكون فين؟ بيكون في الصلاتين دول، ورديتين يا جماعة، وردية العصر ووردية الفجر، بيبدلوا. يصعد الذين باتوا فيكم، بيتقابلوا فين بقى كلهم؟ عشان صلاة الفجر بتبقى مشهودة من الملائكة، تشهده الملائكة، بيتقابلوا في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، يصلوا مع بعض الفجر ويطلعوا. اللي صلى الفجر اللي جاي بيصلي الفجر، واللي لسه موجود بيصلي الفجر، ده في الأرض بيصلوا الفجر، الاثنين بيصلوا الفجر، اللي هيطلع واللي لسه جاي، الاثنين بيتقابلوا بيصلوا مع بعض. فين؟ اسمها صلاة الديوان، بيتقابلوا في صلاة الفجر. لذلك سميت عند الشافعية وعند المالكية وعند عطاء وعكرمة وغيرهم من الصحابة كما قلت لك هي الصلاة الوسطى، صلاة الصبح. بينما ذهب آخرون مثل عائشة وأبي هريرة وابن مسعود وغيرهم، وهو مذهب الجمهور، أن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وده أرجح الأقوال على الأرجح، لأن الدليل عليه أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاء عمر رضي الله عنه يوم الخندق، جعل يسب كفار قريش، جعل يسب كفار قريش، فقال يا رسول الله والله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال والله إن صليتها، يعني والله ما صليتها، وهنالك دعا على المشركين. في تفسير هذا الحديث تفسير حديث ابن مسعود في البخاري أيضا قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر في حديث ابن مسعود غزوة الخندق، وليس لها تفسير إلا هذه الغزوة غزوة الخندق. حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخروه عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، فقال ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا، ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا، حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. يبقى مين اللي قال إن هي الصلاة الوسطى؟ النبي صلى الله عليه وسلم قالها بالنص. وعائشة تقول لمسروق على ما أذكر هو مسروق، قالت له عندما كان يقرأ عليها القرآن، قالت عندما تأتي عند هذه الآية قف، أي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حديث في الصحيح. فوقف عندها قال، قالت له حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. هكذا نزلت، نزلت أول ما نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، وكذا أقرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا. هذا خلاصة القول في الصلاة الوسطى، والراجح إنها صلاة العصر. حافظوا على الصلوات، حافظوا بمعنى حافظوا على الحدود وعلى الأوقات، ليس إلا حافظ على الصلوات يعني تحافظ على أوقاتها، يعني حضرتك بتصلي الظهر ما يأذنش عليك العصر، بتصلي العصر ما يأذنش عليك المغرب، بتصلي المغرب ما يأذنش عليك العشاء. في يا جماعة أنا اتكلمت قبل كده وأعتقد اتكلمت على هذا المنبر على في خطبة اسمها كده مواقيت الصلاة. مواقيت الصلاة دي هي لابد لكل مسلم أن يعلمها، هي دي المحافظة، إن أنا أعرف وقت الدخول وأعرف وقت الخروج. أحافظ على صلاة يعني إيه؟ يعني لا أخرجها عن وقتها المحدد، عن وقتها المحدد. كانت عند الله عز وجل كتابا موقوتا، يعني إيه موقوتا؟ موقوتا من الوقت، فهي مؤقتة بوقت معين، نزلها ربنا سبحانه وتعالى زي شهر رمضان بالظبط. شفت الشهر اللي احنا فيه ده؟ شهر رمضان مؤقت ولا مش مؤقت؟ مؤقت بأول يوم وآخر يوم، مؤقت بالهلال، تشوف الهلال تصوم، الهلال تشوف الهلال تفطر، يبقى مؤقت بين هلالين ولا مش مؤقت بين هلالين؟ بين الهلالين صيام. عد رمضان ليس لك أن تصوم رمضان. طب صمت من رمضان في أول أيام عيد الفطر المبارك أو تاني الأيام وحسبته من رمضان، ها؟ ما لم يكن لي عذر، هل ربنا تقبل منك رمضان؟ لا، حضرتك أنت بتصوم شوال. قلت أنا مش هصوم رمضان، أنا هصوم في ذي القعدة، بدل ما صوم شهر رمضان، لا أنا أصوم شهر ذي القعدة، ربنا هيتقبل منك؟ بالله، بالله ربنا هيتقبل؟ قلت هصوم رمضان في ذي القعدة هيتقبل؟ أما ليه الناس مش عايزة تقبل الكلام اللي احنا بنقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما النبي بيخبرنا بعشرات الأحاديث في البخاري ومسلم ونقول لهم ربنا والله نزل الصلاة بين وقتين، لا تصلي قبلها ولا تصلي بعدها، مؤقتة، ها؟ إن الصلاة كانت إيه؟ كتابا موقوتا، ربنا قال كده في سورة النساء، يعني مؤقتة بوقت بين الوقتين. ليه لما نقول لهم ما تنفعش تخرج الصلاة عن وقتها في بعض الناس ما بتحس إن هو مش مقتنع؟ ما ينفعش والله، ما ينفعش تصوم شوال زي ما أنت ما ينفعش تصوم تقول مش هصوم رمضان، أنا هصوم شهر صفر بدل رمضان، ربنا مش هيتقبل منك. لما تيجي تقول هصلي العصر ان شاء الله بعد غروب الشمس، ربنا مش هيتقبل منك، لان هو فرضه لك في الوقت ده بالظبط، قال لك الوقت معك من الاذان ده للاذان ده، لا تصلي قبله العصر ولا تصلي بعده العصر، فمش بمزاج حضرتك، والله مش بمزاجك. حافظوا على الصلوات يعني حافظ على الوقت ما يخرجش منك. طبعا احنا عندنا كما قلنا في خطبه مواقيت الصلاة عندنا خمس أعذار، خمس أعذار. واحد مسافر ليه إن هو يخرج وقت الظهر لغاية بعد العصر، خرجوا يخرجوا لأنه هو ليه عذر مسافر، وده نص به الشرع. واحد مريض مش قادر يقوم ليه إن هو يجمع الصلاتين لأنه هو قاعد على السرير مش قادر يقوم، خدت بال حضرتك؟ واحد نايم جه مهلك تعبان ونام لوحده في البيت، محدش صحاه ومفيش منبه يصحيه، نام من الصبح لغاية بعد العشاء، خرج الوقت خالص، ضاع. ده عذر، النوم ده عذر، بس مش نايم متعمد ان هو يقوم ظابط المنبه من صلاة الفجر، من قبل صلاة الفجر يظبط المنبه على الساعة 7 الصبح وقت الاتوبيس، ويقوم صاحي الساعة 7 يتوضى بسرعة بسرعة ويصلي ركعتين الحمد لله صلاة الفجر. انت ما صليتش فجر، انت ما صليتش فجر، فين الفجر؟ راح عليك الفجر. انت متعمد تظبط المنبه بعد خروج وقت الفجر، حضرتك وقت الفجر اخر طلوع الشمس، قال رسول الله. بس عشان ما تبصليش كتير وتقول انت بتقول ايه، هقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك سجدة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. مفهوم المخالفة يا سيدنا، من لم يدرك ركعة إيه؟ لم يدرك الصلاة. تاني هقول الكلام تاني وانت هتفهم العكس كلام، وبضدها تعرف الأشياء. من أدرك سجدة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة، صلاة الفجر يعني، معناها اللي مش هيدرك السجدة دي ماله؟ مش هيدرك الصلاة. من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، معناها اللي مش هيلحق سجدة قبل المغرب من صلاة العصر وأذن عليه المغرب ملحقش الصلاة، يعني ما صلاش حتى لو صلى، هو اسمه ما صلاش. ده كلامي أقسم بالله، ده في الصحيحين في البخاري ومسلم، أديني أقسمت لك بالله على المنبر، والله العظيم ده في الصحيحين. فانت انت متحجم، انت عبد، شفت العبد، انت عبد، العبد بيتقال له يمين شمال، لا تتخطى هذا، لا تتجاوز هذا، افعل لا تفعل، هو ده العبد. ان كنت قابل ان انت تبقى عبد فعلا عبد فاسمع الكلام، انت حر. قال الله عز وجل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء براحتك بقى، براحتك. قال الله عز وجل: اعملوا ما شئتم، اللي انت عايزه اعمله. شوف اللي انت عايزه اعمله، انت هتجازى به يوم القيامة. احنا ما على الرسول الا البلاغ. وقال الله عز وجل: لست عليهم بمسيطر. سبحانه وبحمده، الصلاة مؤقتة بوقت معين، خرجت وقت المغرب عن العشاء بعد العشاء عمدا، وانا قلت هو النوم يا جماعة من الاعذار، النوم من الاعذار، بس مش ان انا كل يوم اضيع صلاة الفجر واقول انا كنت نايم، لا يستحيل ده يكون عذر. العذر ده بيحصل لك مرة في السنة، مرة في السنتين، مرة في الثلاث سنين. النبي صلى 23 سنة حصل له عذر مرة في 23 سنة، راحت عليه نومة مرة في 23 سنة. ها انت لو حصلت لك مرة في الشهر نقول ماشي، اه حصلت مثلا راحت عليه نومة ما صلاش الفجر النهاردة، ماشي راحت عليه نومة. اما يوميا ده يستحيل يكون عذر، ده ليس الا تقصير منك، ده تقصير من حضرتك، انت اللي مفرط، انت المفروض تظبط نفسك وتقيم النفس على اوامر الله. لا انت بتعملي ايه يومين ورا بعض، تنام وتصحي بعد طلوع الشمس، في غلط، في وقفه لازم نقف. ده انا لو مش هروح الشغل انا لازم اقف، انا لو مش روح لعيالي النهارده انا هقف، وقفه وقف، لا استنى، قول لها كده استنى استنى استنى، في حاجه غلط، في يومين ما صليناش فيهم الفجر، انا بعمل ايه؟ بنام متاخر؟ لا انا بدري. طب مش جالي نوم؟ والله لا اخد برشامه منوم عشان انام، عشان اصحى الفجر اعمل فيه وقت، لازم اقف اشوف انا بنام ليه وبصحى بعد طلوع الشمس ليه، ايه الموضوع؟ موضوع كبير. ايه هو؟ هقابل ربنا باربع صلوات بس، والفجر مش مكتوب لي، وانا لست من اهله. اقف اقف، وقف الكون كله حواليك عشان صلاة الفجر، وقفه، يقف الشمس، تقف الحياة كلها، تقف. استنى ايه الموضوع بقى، نحل الموضوع ده دلوقتي حالا، نشوف حل دلوقتي، لصلي الفجر يا اما ما بلاش منها العيشة دي، قول لها كده، خطبها، كلمها بصوت عالي، علي صوتك وانت بتكلمها، هي مين؟ نفسك. قول لها استني، لا هي الحياة، هو ربنا خلقني أصلا عشان أشتغل وأجيب فلوس وأصرف وبتاع، ربنا ما خلقني إلا لأعبد. الشغل والفلوس ده مساعدة ليك على حياتك عشان ما تمدش إيدك لحد بس، لكن الأصل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حافظوا على الصلوات. حافظ، ربنا قال لك حافظ يعني حافظ، انا عبد حاضر يا رب، انا ليس لي الا ان اقول حاضر يا رب، حافظ عليه، حافظوا على، ما يعديش عليك العشاء بعد الساعة 11:30، ده آخر وقت العشاء على الراجح، 11:30 شتاء، 12:30 صيف، آخرك بعد الوقت ده راح عليك صلاة العشاء خلاص. وأنا قلت لك أوقات جميع الصلوات، الفجر طلوع الشمس، والعشرة نص الليل، والظهر آخر العصر، والعصر آخر المغرب، والمغرب آخر العشاء. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. حافظوا على الصلوات، يعني على أوقات الصلاة، على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقوموا لله قانتين. روى الإمام البخاري عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم أحدنا أخاه، في رواية يكلم أحدنا صاحبه في حاجته، فأنزل الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت عند مسلم ونهينا عن الكلام. تمام الأثر ده نزل، ده من ضمن أسباب النزول. كانوا يتكلمون في الصلاة، يكلم الرجل أخاه، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له، فأتيته فسلمت عليه فلم يرد علي. قال: فوقع في نفسي ما الله به أعلم، فقلت: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي في نفسه أني أبطأت عليه، وجد علي يعني زعل مني أني أبطأت عليه، تأخرت عليه شوية. قال: ثم سلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في نفسي أشد من المرة الأولى. قال: فجاء فقال: إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي. طب هو سيدنا جابر ما كانش شايفه وهو بيصلي؟ الجواب: كان شايفه، هو النبي واقف حاطط إيده اليمين على إيه؟ على الشمال. أمرنا نحن معاشر الأنبياء أن نضع أيامنا على الشمال، أهو واقف كده، واقف بيصلي. هو جابر مش شايفه بيصلي؟ هو شايفه بيصلي، بس هو عادي إن هو يسلم عليه وهو بيصلي، كان يعني كان عادي جدا يكلمه في الصلاة: يا رسول الله فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، والنبي يرد عليه وهو بيصلي، أصبت أو اذهب افعل كذا أو ائتني بفلان مثلا، ويكمل صلاته. لكن النبي ما ردش عليه، فالنبي أحدث في الإسلام حدثا، أحدث في الإسلام حدثا. قال: إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي. وبعدين السلام أنت ممكن ترد، وإلى الآن العلماء قالوا ممكن ترد السلام وأنت في الصلاة، في صلاة السنة يعني ترد أنت بتصلي. قال لك رجل: السلام عليك، اعمل له كده، ارفع إيدك واعمل له كده، يعني وعليكم السلام. يجوز؟ آه هذا يجوز، جوزه العلماء. وكذا روى الإمام البخاري من حديث ابن مسعود قال: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيرد علينا، فلما هاجرنا إلى الحبشة ثم رجعت فسلمت عليه فلم يرد علي، فقال صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة شغلا، إن في الصلاة شغلا، مش هينفع أرد عليك. دي في أحاديث كتيرة جدا في النهي عن الكلام في الصلاة، لكن ده مش وقت ورد هذه الأحاديث. وقوموا لله قانتين. قال: أمرنا بالسكوت في الصلاة. أمرنا بالسكوت، يعني أنا أول ما أجي أصلي الله أكبر، أفضل أفل الشفتين دول أخيطهم لغاية أما أسلم السلام عليكم ورحمة الله، ما أقولش الفتحة، ما أقولش سبحان ربي العظيم، ما أقولش سبحان ربي الأعلى. أمرنا بالسكوت، لا، المعنى أمرنا بالسكوت عن الكلام خارج الصلاة. عن الكلام إيه؟ اللي هو خارج الصلاة. لكن الصلاة نفسها لا يجوز فيها السكوت كما قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ما تجيش يكون الإمام في صلاة الظهر أو العصر بيقرأ والإمام ما شاء الله قرأ مثلا الفاتحة وقرأ بعدها سورة قاف في صلاة الظهر يعني أو صلاة العصر، وسورة قاف هتطول، وصاحبنا متعود إن هو يقرأ الفاتحة وسورة صغيرة وإيه والإمام بيقول إيه الله أكبر ويركع. صاحبنا قرأ الفاتحة وراء الإمام وقرأ قل هو الله أحد وقعد ساكت والإمام بيقرأ قاف، صاحبنا قاعد مستني الإمام يركع، قعد له بتاع ربع ساعة وهو إيه وهو ساكت. هذا فعل لا يجوز في الصلاة. حضرتك قرأت قل هو الله أحد أو قرأت سورة صغيرة والإمام لسه ما ركعش، اقرأ سورة تانية. الإمام لسه ما ركعش، اقرأ ثالثة، اقرأ رابعة. طول ما انت واقف في الصلاة لا تسكت. ده خطأ مصلين كتير جدا بيقعوا فيه. طول ما انت واقف حضرتك في الصلاة لا تسكت. الإمام لسه ما ركعش، اقرأ. ينفع اقرأ سورة ورا سورة بالتنكيس؟ مش تنكيس. من قال أن هذا تنكيس هذا قول ضعيف. التنكيس في القرآن إنك تقرأ آية من سورة البقرة ألف مثلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، وتقوم تقرأ آية تانية في سورة البقرة أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم في الركعة التانية مثلا أو في الركعة الأولى. فعش تنكس القرآن في سورة واحدة. ما تجيبش آخر آية وبعد كده ترجع تجيب قبلها آية من اللي هي كانت قبلها. معايا؟ ما ينفعش. لازم تقرأ القرآن بالترتيب. لكن لا يقال ان سورة جاية ورا سورة قرأت السورة دي الاول بعد كده هرجع تاني اقرأ زي قل اعوذ برب الناس. قرأت قل اعوذ برب الناس، ينفع في الركعة تانية اقرأ قل اعوذ برب الفلق؟ اه ينفع. ده مش تنكيس؟ لا مش تنكيس. التنكيس يكون فين يا جماعة؟ في سورة واحدة تقرأ من اخرها بعد كده تقرأ من اولها، ده التنكيس. لكن سورة قبل سورة ده مش تنكيس. اه قرأت انا قل اعوذ برب الناس والراجل الامام لسه واقف، اقرا يا عم اذا زلزلت الارض زلزالها، خلصت. اقرا والعاديات، خلصت. اقرا تبت يدا، خلصت. اقرا سبح اسم ربك الاعلى، خلصت. اقرا طول ما انت في الصلاه تقرا، مفيش حاجه اسمها في الصلاه اعمل ايه، اقعد ساكت. مفيش سكوت في الصلاه. صليت على الرسول صلى الله عليه واله وسلم وقوموا لله قانتين، قال ابن مسعود مطيعين، وقال زيد أمرنا بالسكوت، وقال غيره مصلين. كل دي معاني الكلمة إيه؟ قوموا لله قانتين. والقنوت قلنا أنه بيجي بمعنى التطويل في الصلاة، وبيجي بمعنى تاني خالص معنى الدعاء. الدعاء اللي هو يقولك قنت في الصلاة، كان يقنت في صلاة إيه؟ الفجر والظهر والعشاء. ده حديث في البخاري، كان يقنت في صلاة إيه؟ الفجر والظهر والعشاء. يعني إيه يقنت؟ يعني بعد ما يخلص الركعة الأخيرة، الركعة الأخيرة سمع الله لمن حمده، يقعد النبي صلى الله عليه وسلم يجلس أو يرفع يده يدعو على الكفار ويدعو للمؤمنين، يلعن الكفار ويدعو للمؤمنين. جاء كذلك في حديث أبي هريرة بمعنى الدعاء يعني. طيب بالنسبة للسكوت، لو واحد تكلم في الصلاة تبطل صلاته؟ طبعا. قالوا لو تكلم عامدا عالما بطلت صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا، جاهلا أو ناسيا لم تبطل صلاته. وده قول رجحه الإمام الشافعي والإمام مالك، وده قول الصحيح بصراحة. إن كان ناسيا أو جاهلا، لأن غير الشافعي ومالك قالوا تبطل صلاته حتى وإن كان ناسيا حتى إن كان جاهلا. احنا عندنا حديثين في الصحيح، صحيح البخاري بيتكلم في الكلام في الصلاة، حديث ذي اليدين وهو حديث أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، يعني صلاة الظهر أو عصر، مش العشي اللي هي المغرب والعشاء، العشي اللي هي الظهر والعصر، طبعا دي صلاة أربع ركعات. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فاتكأ على خشبة معروضة في المسجد، وضع كفه الأيمن تحت خده، ثم نام كهيئة الغضبان. فخرج سرعان الناس من المسجد، الناس اللي عندها عجلة في الكلام وتسرع في الرأي، خرجوا من المسجد وقالوا قصرت الصلاة، قصرت الصلاة، النبي ما صلاش غير ركعتين بس. قال وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلما، هابا في هيبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ كلامه صح. في رواية مسلم ماذا يقول ذو اليدين؟ قالوا صدق، ما صليت إلا ركعتين. قام فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد ثم رفع ثم سجد ثم رفع ثم سلم، صلى سجدتين يعني بعد الركعتين، سجدتين سهل. إيه الشاهد من الحديث يعني؟ الشاهد من الحديث إن الأربع ركعات حصل في وسطهم كلام. حصل في وسطهم إيه؟ كلام ولا ما حصلش؟ ما هو الكلام اللي حصل ده أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال له ما نسيت وما قصرت. ثم قال أكما يزوغ يقول ذو اليدين؟ قالوا صدق يا رسول الله. كل ده كلام، كلام في نص الصلاة، كلام بين الأربع ركعات. العلماء أجازوا الكلام ده ولا ما أجازوش؟ للضرورة أجيز هذا الكلام، للضرورة. لسه قارئ واحد باعت فتوى للجنة الفتوى، بيقول لهم أنا كنت بصلي وراء الإمام والرجل الإمام صلى ثلاث ركعات العشاء ثم جلس للتشهد، فقلت سبحان الله. فالإمام ظن إيه؟ الإمام ظن إن هو نسي سجدة من السجدة من الركعة الأخيرة. أول ما قال سبحان الله بدل ما يقوم يقف يجيب الرابعة عمل إيه؟ راح سجد. بعد ما سجد ورفع فقال له الرجل اللي وراء قال له نسيت ركعة، قوم هات ركعة. صلاة الرجل ده صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة، صحيحة على هذا الكلام، لأن الكلام في أصل الصلاة واسمه كلام لمصلحة الصلاة. اسمه كلام ليه يا جماعة؟ كلام لمصلحة الصلاة. صليت على رسول صلى الله عليه وسلم. لو واحد نسي وتكلم ناسيا قال رسول الله إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تتكلم، قال رسول الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أي شيء في نسيان في عبادتنا كلها، صلاة صوم عبادة حج أي حاجة فيها نسيان، النسيان ماله؟ معفو عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. واحد نسي في رمضان ان هو صايم فاكل وشرب، عليه حاجه؟ يعيد يوم ليه؟ نسي، النسيان ما فيش عليه شيء. فواحد نسي وتكلم في الصلاه ناسيا، تكلم في الصلاه ايه؟ ناسيا. واحد جاهل بالحكم، هو لسه داخل في الاسلام جديد وما يعرفش ان الكلام في الصلاه حرام، جاهل بالحكم، كلامه في الصلاه يبطل الصلاه؟ لا يبطل الصلاه. واحنا عندنا حديث معاوية بن أبي الحكم السلمي في صحيح مسلم قال جئت أصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل في الصف في الصلاة فقلت يرحمك الله. مين اللي بيقول؟ معاوية بيقول للرجل اللي عطس جنبه قال له يرحمك الله هو في الصلاة. قال فرمان القوم بأبصارهم فقلت وثكل أمياء ما لكم تنظرون إلي. بيتكلم ما زال بعد ما قال له يرحمك الله، ليه الصحابه كلهم عاملين ايه؟ يبصوا له كده، يجوز ابص في الصلاه كده؟ اه يجوز. بحاجه ولا من غير حاجه؟ لو بحاجه لا كراها، ومن غير حاجه مكروه، لكن لا تبطل الصلاه، الالتفاته دي لا تبطل الصلاه. فجعلوا ينظرون الي فقلت وثكل امياء، يعني يا رب ام تفقدني، وثكلتك امك وثكل امياء، يا رب امي تفقدني، يعني يا رب اموت، بتبصوا علي ليه؟ وثكل أمياء ما لكم تنظرون إلي. فجعلوا يضربون على أفخاذهم. طبعا لسه كان الأمر بأنك أنت الرجال يسبحون والنساء يصفقون، لسه الأمر ده ما جاش في الدين، لسه ما قال لهمش النبي. في بعض الحديث خلوهم لا تعلمون ما تقولون في صلاتكم، وفي حديث ابن مسعود فإن للرجال التسبيح وللنساء التصفيق إذا نابكم شيء في الصلاة. لو حصل أي حاجة في الصلاة تعملوا إيه؟ رجال تسبح ونساء تسقف، مش تسقف كده، ها؟ مش فرح، مش فرح. هو اللي تسقف الست ايديها كده وتسقف كده. ليه الست تسقف؟ لان صوتها ممكن يكون ناعم جدا تفتن الرجال. واحد ضعيف في قلبه كما قال الله عز وجل في قلبه مرض، يعني من ناحية النساء، فصوتها يأثر فين؟ يأثر في قلبه، فتعمل هي تسقف كده كما قلت لك. ما لكم تنظرون إلي، كلمة ما لكم تنظرون إلي دي اتقالت في الصلاة، ويرحمك الله اتقالت في الصلاة، وسكلى أمية اتقالت في الصلاة. هل النبي أمر بإعادة الصلاة؟ هذا الرجل الذي أسلم جديدا ولا يعلم شيئا عن دينه، كان يجهل بالصلاة، كان يجهل بأحكام الصلاة، هذا الجاهل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الصلاة؟ لا، بل قال معاوية فلما انصرف صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما مثله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما كهرني وما شتمني وما ضربني، ولكن قال هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التهليل والتسبيح والتحميد وقراءة القرآن. هذا وما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، والله والرسول منه براء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل حياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.